قد يوحي الله مباشرة ويتكلم الله مع البشر مباشرة، كما كلم ثلاثة من الأنبياء. ثلاثة من الأنبياء من هم؟ كلم موسى عليه السلام، وهذا معروف بأن موسى كليم الله، كلمه، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج، كلمه مباشرة. وكلم آدم، فأصبح الملائكة الذين كلمهم الله ثلاثة. الأنبياء الذين كلمهم الله مباشرة ثلاثة أنبياء: موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وآدم عليه السلام. هؤلاء كلمهم مباشرة، كلمهم مباشرة وكلمهم بواسطة، ما نقول كلمهم مباشرة وخلاص، لا، كلمهم بواسطة جبريل عليه السلام وكلمهم مباشرة. فنحن نتكلم الآن عن وحي الله بلا واسطة، هؤلاء كلمهم الله بلا واسطة. طيب، وأما الواسطة معروفة، الواسطة، لكن يعني أيضا ينبغي أن نتعرف عليه، أن الله يكلم يعني يكلم بعض الرسل كما كلم موسى وكما كلم محمد، أن يكلمه بصوت مسموع: وناديناه من جانب الطور الأيمن يا موسى، وما تلك بيمينك، هذا كلام مسموع سمعه بصوت مسموع، وأدرك هذه المعاني ورد وأصبح بينه ووقع بينهما محاورة: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه إلى آخره. فهذا نسميه كلام مباشرة بصوت مسموع.